جسمك مفروض ومدد لكن مش بتنام، وسريرك متساوي وجواك صحية الأحلام. تفكيرك بيودي وبيجيب فواتيرك، ومعك كان في الجيب أسئلة تملاك عن إمتى وليه ومنين، كان ممكن نعمل إيه، كان ممكن نوصل فين. حصرياً على موقع dj.kimo.com. احترنا كتير وسألنا كتير، وأنا وإنتي وصلنا الحل أخير. بعد التفكير قررنا نعد نجوم الليل بدل حسابات. بعد المشاوير أيام العمر حنحسبها بأحلى الأوقات. مع إني كبير أنا أصغر من إني أحل الفوازير، هولاقي لكل سؤال تفسير. مع إني كبير جوايا كتير، أنا كل الخوف ما يشدني تحت أدوس وأطير. طول ما ايديا في ايدك سيبك من الدنيا، انا سندة وماسكة فيك لو ضاقت الدنيا. وازاي قلبك يخاف وانا قلبي بر امان، انا نجمتك في الليل والحضن والعنوان. خلينا ماشيين على سكة الايام ومسيرها تروح تفكير. نسهر نعد نجوم الليل بدل الحسابات. بعد المشاوير أيام العمر حنحسبها بأحلى الأوقات. مع إني كبير أنا أصغر من إني أحل الفوازير، ألاقي كل سؤال تفسير. مع الخوف ما يشدني تحت بدوس وأطير. أطير أطير أطير.